من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، ومنها أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، ومنها أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز فهناك علم إجمالي، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم إجمالي. كان الكلام في البرهان الأول الذي أقيم لإثبات عدم انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، وأن مرجعه في الأقل والأكثر الارتباطي إلى المتباينين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه منها ونوقش فيه ونلاحظ على هذا الوجه، ومنها وقد يجاب عليه ونوقش فيه، إلى أن انتهينا ويلاحظ هنا أيضا. في هذا الوجه الثالث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل البرهان الأول الذي أقيم لإثبات عدم انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطي، وذلك بهذا البيان. تارة نحن نقول أنه يوجد عندنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر الارتباطي، ولكنه ينحل لانهدام الركن الثاني أو لانهدام الركن الثالث أو لانهدام أي ركن من أركان العلم الإجمالي. تارة هكذا، يعني يوجد علم إجمالي ولكنه غير تام الأركان، وأخرى أساسا لا يوجد عندنا من أول الأمر علم إجمالي، وإنما من أول الأمر يوجد عندنا علم تفصيلي بشيء وشك بدوي بشيء آخر. إذن من أول الأمر لا يوجد عندنا علم إجمالي، لا أنه يوجد عندنا علم إجمالي ولكن ينحل. إلى هنا كل الوجوه التي ذكرت لمناقشة البرهان الأول كانت تفترض أن العلم الإجمالي متحقق، ولكنه ماذا؟ ولكنه منحل، يعني أن المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الوجه الثالث أو في هذا الوجه الذي بينه يريد أن يقول بأن المقتضي غير موجود في المقام، لا أن المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، وذلك لما تقدم بيانه أنه إلا حظنا عالم اللحاظ، عالم الجعل، عالم ذهن المولى، عالم الصور الذهنية التي تصورها المولى وجعل لها الحكم، نعم يوجد عندنا علم إجمالي. سيوجد عندنا علم إجمالي إما بين المطلق والمقيد وإما بين المستقل بحده الانتهائي أو بحده الامتدادي. المهم نحن لو لاحظنا عالم الجعل واللحاظ الذي هو عالم وعاء تصورات المولى، عالم وعاء الموضوعات التي عليها تركب الحكم وجاء الحكم، لأنكم تتذكرون نحن قلنا مرارا أن الحكم بلا موضوع محال، فإذا كان الحكم خارجي فالموضوع لا بد أن يكون خارجي، وإذا كان الموضوع حكم ذهني فالموضوع لا بد أن يكون ذهني بحسب الوعاء الذي وجد فيه ذلك الحكم. ومن هنا قلنا فيما سبق بأنه نحن لا بد أن نقدر الموضوع حتى نرتب الحكم، إذا لا بد أن يوجد هناك وعاء للموضوع. إن كان الكلام في ذلك الوعاء الفرضي التقديري للموضوع، نعم هناك علم بين المتباينين، ولكن ذاك غير صالح للتنجيز، ذلك العلم لا يدخل في عهدة المكلف، لا يتنجز في عهدة المكلف. وأما إذا جئنا إلى وعاء ما يدخل في العهدة، جئنا إلى عالم ما يدرك العقل دخوله في عهدة الإنسان، نجد أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر حقيقة، يعني يوجد عندنا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، وهذا ما أشرنا إليه في الأمس بالنسبة إلى المطلق والمقيد. قلنا نحن عندما نحلل عالم الجاعل للمولى نجد أن المطلق حد وصورة ذهنية وأن المقيد صورة ذهنية أخرى، فهو دوران الأمر بين المتباينين. ولكن عندما نأتي إلى عالم المحكي بهذه الصور الذهنية نجد أن المقيد له محكي مركب من ماذا؟ من الأجزاء التسعة، يعني من الركوع مثلا والتقيد في السجود. أما عندما نأتي إلى المطلق نجد أن ما بإزائه هو الركوع، بعد لا يوجد شيء ما بإزاء الإطلاق. أما بخلاف التقييد والمقيد فإن ما بإزاء ذات المقيد شيء وما بإزاء التقيد شيء آخر. أما في المطلق فقد عندنا ذات الركوع بعد في قبال الإطلاق الذي هو صورة ذهنية في قبال التقييد، لا يوجد ما بإزاء في الخارج، فيدور الأمر بين الركوع والركوع المقيد، أقل وأكثر أو ليس بأقل وأكثر. ها؟ الركوع معلوم على كل حال وتقيده ماذا؟ مشكوك، فيكون مجرى للبراء. بين التسعة والتسعة المقيدة، فالتسعة ماذا؟ معلومة على كل حال، وما زاد على ذلك جملة. بين التسعة لا بإضافة شيء والتسعة بإضافة شيء، هذه نفس التسعة موجودة هناك بإضافة شيء، فالتسعة معلومة على كل تقدير وما زاد على ذلك مشكوك، فيكون مجرى لأطالة البراءة. إذن أين العلم الإجمالي؟ لا يوجد عندنا علم إجمالي ثم بعد ذلك علم تفصيلي بأحد الطرفين حتى ينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، بل من أول الأمر عندنا علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في الزائد. إذن ما ذكره المشهور إلى زمان السيد الشهيد هو أنه يوجد علم إجمالي ولكنه منحل، وما يذكره السيد الشهيد هو أنه أساسا لا يوجد عندنا علم إجمالي، بل هو علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد. فلهذا هنا توجد حاشية رقم 44 قال: حصله أن علمنا الإجمالي بحسب الحقيقة علم بالجامع بين جعل الوجوب، هذه المرتبط بما سبق وقرأناه، قرأنا هذا بالآن بلي ما قرأنا ما طبقنا. قال: حاصله أن علمنا الإجمالي بحسب الحقيقة علم بالجامع بين جعل الوجوب المطلق للتسعة أو جعل الوجوب للتسعة المقيدة بالجزء العاشر، ومثل هذا العلم الإجمالي لا معنى لدعوى انحلاله لأنه دوران بين المتباينين. والجواب ما تقدم من أن خصوصية الإطلاق كخصوصية الاستقلالية حد للوجوب، ولكن بحسب عالم الجعل والتكوين، لا أنه خصوصية داخلة في عهدة المكلف وهو لا يدخل في العهدة، وإنما الذي يدخل في العهدة ذات الوجوب، وبلحاظ ذات الوجوب يكون العلم الإجمالي منحلا، بل بلحاظ ما يدخل في العهدة لا علم إجمالي أصلا بحسب الحقيقة، مو أنه يوجد علم إجمالي ولكنه منحل بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد. فالتعبير الأصح أن يقال، ماذا يقال؟ وهذا هو الوجه الذي محل كلامنا، ومنها أنه إن لوحظ. فالتعبير الأصح أن يقال بأن ما هو معلومنا الإجمالي وهو عالم الجعل والتكليف، وإن كان لا انحلال فيه، إلا أنه ليس داخلا في العهدة، وما هو داخل في العهدة لا يوجد فيه علم إجمالي، إلا أنه ليس بخصوصياته قابلا للتنجيز والدخول في العهدة لنحتاج إلى انحلاله، فليكن علم إجمالي، ولكن علم إجمالي ليس المكلف مسؤولا عن. وما يدخل في العهدة ويتنجز وهو ذات الوجوب يوجد فيه علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في الزائد. فلا يوجد علمان، يعني علم إجمالي وعلم تفصيلي بأحد الطرفين، فلا يوجد علمان لكي يراد حل أحدهما بالآخر، كما يصنع في سائر موارد انحلال العلم الإجمالي بالجامع والعلم التفصيلي بالفرد، بل المقام بلحاظ عالم العهدة وهو ذات الوجوب كموارد الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين، يعني الاستقلاليين، يعني غير الارتباطيين، الانحلاليين يعني ينحل من الأول الذي ليس فيه إلا علم واحد من أول الأمر، وهو علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد. وهذا هو المقصود بقوله ولكن سيظهر، الذي جاء في آخر قوله ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة. مما يلي ما هو؟ يعني هذا الذي الوجه الأخير، وهو منها قال أنه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز من قبيل حد الاستقلالية، كما في الوجه الذي قال بحده الانتهائي وبحده الامتدادي، ومن قبيل الإطلاق بشرط الزائد ولا بشرط من حيث الزائد، فهناك علم إجمالي، ولكن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون المكلف مسؤولا عن وبإزائه، ولكنه لا يصلح للتنجيز ليكون مدخلا لشيء في عهدة المكلف. وأما وإن لوحظ العلم بالوجوب، شوفوا بعد ما عبر وإن لوحظ العلم الإجمالي بالوجوب، لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز، يعني الداخل في عهدة المكلف، فلا علم إجمالي أصلا وأنه يوجد علم إجمالي ولكن يحل بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد. وعلى هذا الأساس فالبرهان الأول ساقط، إذن ساقط للإحلال أو لعدم وجود علم إجمالي بين المتباينين، لعدم وجود علم إجمالي، كما أن دعوى الإنحلال ساقطة أيضا، يعني ما ذكر من الوجود لإنحلال هذا البرهان لإنحلال هذا العلم الإجمالي، لأنه لا يوجد علم إجمالي حتى ندعي إنحلاله. نعم، على فرض التنزل على وجود علم إجمالي نقول ماذا؟ ينحل بهذا الطريق، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا لأنها دعوى الانحلال لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين، علم إجمالي وعلم تفصيلي، لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد إلا ما عرفته وهو علم تفصيلي واحد. الوجه الآخر الذي ذكر في كلماتهم لمناقشة هذا البرهان الأول هو أنه الركن الثالث غير متحقق في المقام. الركن الثالث ما هو؟ قلنا بأن يكون كل من الطرفين مجرا للأصل المؤمن في نفسه. وفي المقام نقول بأنه ليس كل من الطرفين مجرا للأصل المؤمن في نفسه. نأتي إلى الأقل. خب، الأقل فيه أصالة البراءة أو لا يوجد فيه أصالة البراءة؟ نقول لا يعقل أن يوجد فيه أصالة البراءة على فرض، ويلزم منه المخالفة القطعية على فرض آخر. يقول أنتم تريدون أن تجروا البراءة عن الأقل مع الإتيان بالأكثر أو لا مع الإتيان بالأكثر؟ أي منهما؟ أما إجراء البراءة عن الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول. لماذا؟ لأن هذا الأقل جزء ذلك الأكثر، وإذا أجريتم البراءة يعني لا يجب الإتيان به، وإذا لا يجب الإتيان به فلا يمكن الإتيان بالأكثر، يعني لا يمكن الإتيان بالمركب الذي فيه جزء زائد على هذا الجزء. فجريان البراءة عن الأقل مع فرض الاتيان بالاكثر غير معقول. لماذا؟ لان الاقل جزء من الاكثر. وان كان جريان البراءة عن الاقل مع فرض عدم الاتيان بالاكثر فهذه هي المخالفة القطعية، لانه ان كان الواجب اقل فقد تركته، وان كان الواجب اكثر ايضا فقد تركته. إذا لا تجري البراءة وأصل المؤمن في الأقل، لأنه جريانه في الأقل مع فرض الإتيان بالأكثر غير معقول، مع عدم الإتيان بالأكثر تلزم منه المخالفة القطعية. إذا لا تجري البراءة عن الأقل فتجري البراءة عن الأكثر بلا معارضين. ومنها دعوى انهدام الركن الثالث، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل. لماذا؟ لأنه إن أريد به بالأصل المؤمن عن وجوب الأقل، إن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول. لماذا؟ إذ لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. إذا ترك تسعة أجزاء ويأتي بالجزء العاشر، هذا ليس لأنه ذاك الأكثر أو العشرة أجزاء مركب من هذه التسعة وجزء إضافي. وإن أريد بهذا الأصل المؤمن التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بترك التكليف رأسا فهو غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول على أحد الفرضين غير معقول، والفرض الآخر تلزم المخالفة القطعية. فلا يعارض الأصل الجاري في الأكثر بالأصل الجاري في الأقل، فلا يعارض الأصل الآخر، لا يعارض الأصل الآخر لسالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا يجري حتى يعارض الأصل الآخر، يعني الجاري في الأكثر، فتجري الأصل المؤمن في الأكثر بلا معارضين. خب هذا الوجه صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول صحيح في نفسه، ولكنه بعد لا تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأن النوبة إنما تصل إليه إذا قلنا أن هناك علم إجمالي، وأن الركن الأول والركن الثاني تام، ندعي انحلاله بانهدام الركن الثالث. أما نحن فقلنا أساسا لا يوجد عندنا علم إجمالي، أما ما ذكره المشهور فقد حل هذا العلم الإجمالي بانهدام الركن الثاني، وهو العلم التفصيلي بأحد الفردين والشك البدوي في الآخر. فهذا الوجه الأخير الذي ذكر هذا مبني أولا على تشكيل علم إجمالي. يوجد عندنا علم إجمالي داخل في العقدة، مو مطلق العلم الإجمالي. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن ذيك المقدمات هواي مهمة. شوفوا هنا يوجد عندنا علم إجمالي بحسب عالم اللحاظ والجعل، ولكنه له أثر أو ليس له أثر. حتى لو كان علما إجماليا بين المتباينين فإنه لا أثر له، والذي له أثر علم إجمالي منحل، أو والذي له أثر أساسا لا يوجد فيه علم إجمالي. وهذا بيان صحيح، هذا الوجه الأخير، وهذا بيان صحيح في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأولي والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، مع أنك قد عرفت أن الركن الثاني غير تام من عند المشهور، وأن الركن الأول غير تام من عندنا، لأن الركن الأول ماذا؟ علم بالجامع، ونحن يوجد عندنا علم بالجامع. لو عندنا علم تفصيلي بأحد الطرفين، عندنا علم تفصيلي مباشرة. قال مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير تام في نفسه، هذا على مبنى المشهور، وأما على مبنانا فأساسا لا يوجد هناك علم إجمالي حتى نحتاج إلى الانحلال. هذا تمام الكلام في البرهان الأول الذي أقيم لإثبات الاحتياط والاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، وقد تبين عدم تمامية هذا الوجه بالوجوه التي أشرنا إليها طوليا. أولا لا علم إجمالي، وعلى فرض وجوده منحل بانهدام الركن الثاني، وعلى فرض عدم انحلاله بانهدام الركن الثاني فهو منحل بانهدام الركن الثالث، وجميع الوجوه طوليا تامة لا محذورة فيها. وأما البرهان الثاني الذي أقيم لإثبات الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا البرهان يبتني على عدة مقدمات. هذه المقدمات لعلها تصل إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى التي تذكر عادة في كلماتهم هي أنه لا إشكال ولا شبهة أن مسلك العدلية قائم على أن كل فعل من الأفعال التي يشرعها المولى ناشئة من ملاك ويترتب عليها غرض. يعني الله سبحانه وتعالى لم يشرع الصلاة جزافا، بل إنما شرع الصلاة لأن في الصلاة مصلحة وهو الملاك، ويترتب على فعل هذه الصلاة استيفاء تلك المصلحة وذلك الغرض. وهذا واضح في الأمور التكوينية. جنابك إذا جعت تأكل، لماذا تأكل؟ حتى تحصل هذا الملاك، هذه الغاية، هذه المنفعة، وهو ماذا؟ وهو رفع هذا النقص، رفع هذا الجوع. كذلك الإنسان بالصلاة يرفع نقصه، يتكامل بالصلاة. وأنت عندما ترجع إلى الآيات والروايات تجد أن هذا المعنى واضح، وهو أن الصلاة إنما شرعها الله لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا في باب الصوم، وهكذا في باب المحرمات عندما حرم الزنا، الكذب وإلى غير ذلك. إذن مسلك العدلية ماذا يقول في هذه المقدمة؟ يقول أن متعلقات الأحكام والتكاليف ناشئة من ملاكات، والمولى إنما شرعها لتحصيل تلك الأغراض والملاكات التي تترتب على فعل هذه التكاليف وعلى وجود هذه الأفعال في الخارج. التفتوا جيدا، وجوب الصلاة ناشئ من ملاك، ولكن تحقق الملاك خارجا متوقف على ماذا؟ متوقف على تحقق الصلاة خارجا. هذه دائما في العلل الغائية هكذا، العلة الغائية تصورا متقدمة، ولكن وجودا ما هي؟ متأخرة. تصورا متقدمة على إنجاز الفعل، ولكن وجودا متأخرة على إنجاز الفعل أو عن إنجاز الفعل. وهذا ما يأتي في كلماتهم بهذا التعبير، أن الغاية بماهيتها متقدمة، بوجودها متأخرة. مراد من ماهيتها يعني وجودها الذهني، مراد من وجودها يعني وجودها الخارجي. كذلك الملاكات في الأحكام بماهياتها وتصوراتها والوعاء الخاص بها متقدمة عن الفعل، ولكن بوجوداتها الخارجية التي نعبر عنها بالغرض، نعبر عنها بالأغراض اللزومية، هذه متأخرة وجودا عن الفعل. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها، وهي أنه تارة أن المولى يوجب شيئا كالوجوب، يوجب علينا فعلا، وأخرى يدخل في عهدتي غرضا من الأغراض. مر المولى مرة يوجب علي الصلاة، ومرة يقول يجب عليك تحصيل هذا الغرض. مرة المولى يقول لي اضرب الكافر ضربة بالسيف، يموت او لا يموت، قل انت مو مسؤول، انت اضرب الكافر ماذا؟ ضربة واحدة بالسيف. ومرة ماذا يقول؟ يقول اقتل الكافر. اقتل الكافر يعني ماذا؟ يعني الغرض المترتب على الضربة بالسيف. خب هنا سؤال، وهو انه فقط الاحكام تدخل في العهدة، او ان الاغراض ايضا ملزمة ويدرك العاقل وجوب الاتيان بها؟ ها؟ فقط الوجوب يدخل في العهدة، لو تلك الاغراض المترتبة عليها ايضا تدخل في العهدة؟ اصلا قل بانه انما يجب ويدخل الوجوب في العهدة لسبب أنه يحقق ذلك الغرض، فدخول الغرض في العهدة من باب الأولوية القطعية. إذن فكما يدرك العقل وجوب امتثال الحكم والتكليف، كذلك يدرك العقل وجوب امتثال الأغراض اللزومية. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن العقل لا يفرق في اللزوم بين التكاليف المولوية والأغراض المولوية، فكما أن العقل يدرك لزوم تحصيل واجب مولوي، كذلك يدرك بلزوم تحصيل غرض المولى. واضح المطلب؟ إذن المقدمة الثانية أن الغرض المولوي يجب تحصيله من قبل العقل. المقدمة الثالثة، إذا شككنا في أن هذه الضربة وهي ضربة الكافر بالسيف مرة واحدة هل تحقق القاتل أو لا يتحقق القاتل إلا بضربتين؟ المولى ماذا أراد مني؟ قتل الكافر. وأنا شككت أن الذي يحقق القاتل ضربة واحدة، لو ضربتان أجري البراءة عن الضربة الثانية أو يجب الاحتياط للضربة الثانية. لماذا؟ لاحتمال أنه الضربة الأولى لا تحقق غرض المولى، والمفروض أنه غرض لزومي على حد أغراض المولى اللزومية، الواجبات اللزومية. واضح لهنا هاي المقدمة صورة من النتيجة مع صارت واضحة. المستدل ماذا يريد يقول؟ يقول نأتي إلى الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيجب تحصيل هذا الغرض ولا يقل عن أي غرض آخر بمقتضى المقدمة الأولى. فإذا شككنا أن 9 أجزاء يحقق الغرض، أو أن 9 بإضافة الجزء العاشر يحقق الغرض، هنا يجب الاتيان بالعاشر أو لا يجب الاتيان بالعاشر؟ يجب الاتيان، لأنه صحيح نحن إن نظرنا إلى الأجزاء أقل وأكثر، صحيح نحن إن نظرنا إلى الأجزاء هو ماذا؟ دوران بين الأقل والأكثر. وماذا؟ وينحل العلم الإجمالي، لأن البرهان الأول غير تام. ولكن الكلام إنما أريد هذا الوجوب لماذا؟ لتحقيق غرض، لتحصيل غرض، والغرض أيضا يدور بين الأقل والأكثر أو لا يدور بين الأقل والأكثر؟ لا يدور بين، معلوم أو ليس بمعلوم؟ يدرك العقل وجوب تحصيله أو لا؟ ونشك أن الذي يحصل ذلك الغرض 9 أو الذي يحصل ذلك الغرض ماذا؟ 10، فيكون مجرا لأطالة الاشتغال. وهذا معنى قولهم أن الشك في الأقل والأكثر بالنسبة إلى الغرض المحصل، هذا مجرا لأطالة الاشتغال. يعني أنت لو نظرت إلى الأفعال أقل وأكثر مجرا للبراءة، ولكن إنما تريد الأفعال لأي غرض؟ للغرض الذي يترتب عليها، للذي يحصل وراءها. ومن هنا أنت المولى يريد منك النور، لأن الوضوء نور، والوضوء على وضوء ماذا؟ نور على نور. أنا أشك في أن الذي يحقق تلك الطهارة المعنوية وهي النور، تلك الحالة التي تحصل بعد الوضوء، تلك تحصل بخمسة أجزاء أو تحصل بستة أجزاء؟ الاحتياط أن القاعدة ماذا تقتضي؟ أن أأتي بالجزء السادس أو لا؟ نعم، لاحتمال أنه هذه من قبيل الضربة الثانية في الكافر، إن لم أضربها لا يتحقق قتل الكافر، وغرض المولى هو ماذا؟ هو قتل الكافر، هو المسبب. والمسبب أنا أشك أن السبب الذي يحققه 9 أو أن السبب الذي يحققه 10. مقتضى العقل الاشتغال، يعني لابد أن تأتي بالجزء العاشر. قال والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل، لا نعلم أنه 9 يتحقق ذلك الغرض المحصل الذي يطلبه المولى أو لا يتحقق. من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية. البرهان يتركب من هذه النقاط: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر كالصلاة كالوضوء للمولى غرض معين من إيجابه بناء على مسلك العدلية، وإنما أوجب عليك هذه الأفعال لا جزافا لا تعبدا، وإنما للوصول إلى ذلك الغرض المترتب عليها، لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها. في متعلقات الأحكام توجد ملاكات، وهي الأغراض التي يريدها المولى بعد تحقق الفعل خارجا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الغرض منجز، هذا الذي بيناه أن العقل لا يفرق في اللزوم بين التكاليف يعني وبين الوجوب وبين الغرض المولوي، أن هذا الغرض منجز لأنه معلوم، والعقل لا يفرق في اللزوم ووجوب التحصيل بين أن يكون المعلوم حكما أو أن يكون المعلوم غرضا، ولا إجمال في العلم به أي بالغرض، وليس مرددا بين الأقل والأكثر. نعم المردد بين الأقل والأكثر من هو؟ هو المحصل له، وإذا صار محصلا فدوران الأمر فيه بين الأقل والأكثر مقتضى الاشتغال لا مقتضى البراءة. نعم لو قطعنا النظر عن الغرض فإن دوران الأمر في أجزاء يكون مجرى لأطالة البراءة، وهذا خلاف مستك العدلية. مستك العدلية لا يقول أن هذه واجبة لأنها أجزاء، وإنما يقول واجبة لترتب الأغراض عليها. قال ولا إجمال في العلم به، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل ذلك الغرض المنجز بالأقل أو لا يحصل ذلك الغرض المنجز بالعقل إلا بالأكثر. ثالثا يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض لا من الشك في الأجزاء بمعزل عن الغرض المترتب عليه، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم. ويلاحظ على ذلك بوجهين. طبعا هذا الوجه الأول أجاب عنه المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه بجواب، وأشكل السيد القوي رحمة الله تعالى عليه عن جواب المرزا، وانبرى السيد الصدر رحمة الله تعالى لتصحيح وجه المرزا ببيان آخر يدفع إشكال السيد القوي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الوارد هنا هذا وجه الذي ذكره المرزا بعد التصحيح الذي أدخله السيد الشهيد لأن يدفع حتى يدفع إشكال السيد الخوئي. هسه إذا احنا ندخل أن نبين وجه المرزا وإشكال السيد الخوئي ثم التصحيح يأخذ لعله من عندنا في الدرس كامل، فلهذا احنا الآن فقط نقتصر على هذا، بعد تفصيله خلوه إلى محل آخر. المهم هذا الوجه إنما هو وجه ذكره المرزا، ولكن بعد تصليحه وإدخال تعديل عليه من قبل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. لماذا أدخل عليه هذا التعديل؟ لماذا؟ حتى يندفع به إشكال السيد الخوئي على الوجه الذي ذكره المرزا. ما هو هذا الوجه الذي ذكره السيد الشهيد؟ السيد الشهيد يقول هذا الوجه مبني على أصل موضوعي، وهذا الأصل الموضوعي يقول أن لكل واجب من الواجبات غرض بسيط واحد مترتب على ذلك الواجب. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة لماذا؟ لغرض واحد بسيط مترتب على هذه الصلاة، فإن أتيت بعشرة أجزاء حصلت ذلك الغرض، وإن لم تأتي بالعشرة أتيت بالتسعة فذلك الغرض حصلته أم لا؟ لأنه بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، مو أن الغرض مركب من أجزاء أنت تحصل بعض أجزائه ولا تحصل البعض الآخر. مرة أن الغرض له مراتب، خلنا نعبر عنه له أجزاء، له مراتب. المرتبة الدنيا منه تحصل بالتسعة أجزاء، والمرتبة العليا منه تحصل ماذا؟ بعشرة أجزاء. مثلا من باب المثال القنوت في الصلاة، أنا أشك بأن القنوت في الصلاة جزء واجب أو ليس بجزء واجب. خب الوجه الأول قال ليس بجزء واجب، يعني البرهان الذي أقيم لبيان أن القنوت جزء واجب لم يتم، إذن جرت البراءة عن ماذا؟ عن القنوت. ولكن جرت البراءة عن القنوت يعني القنوت ليس بواجب واقعان، لو أن القنوت ليس بواجب ظاهران، خب من الواضح أنه ليس المراد أنه إذا جرت البراءة يعني واقعا في علم الله في اللوح المحفوظ القنوت ليس بواجب. خب هذه الصلاة التي أتيت بها بلا قنوت هذه لا يترتب عليها أي غرضين، أو لا يترتب عليها الغرض الأعلى الذي هو الصلاة مع القنوت، أي منهما؟ هذا الوجه يفترض أن الغرض وحداني، إما يوجد أو لا يوجد. من قبيل صيغة النكاح، صيغة النكاح ما بيصد حالة متوسطة، إذا هل قد مقدار من الصيغة صحيح فهل قد يجوز من التمتعات، إذا هل قد مقدار صحيح فهل قد يجوز من التمتعات، إذا كلها صحيح فكل التمتعات يجوز. مؤشر الصيغة يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما موجودة فتترتب عليها جميع الآثار، إما غير موجودة فلا يترتب عليها أي أثر. نحن كم شرط عندنا في صيغة النكاح؟ افترضوا الماضوية، تقدم القبول على الإيجاب، إيجاب على القبول، العربية و و و و هسا افترضوا أن إنسان 9 من هذه الشروط عمل بها ولكن شرط العربية ما عمل بها، هذا صيغة النكاح عقد النكاح يكون صحيحا بمقدار 9 أجزاء يعني هالشكل، فيكون باطلا وكأنه لم يوجد صيغة النكاح. السيد الشهيد يقول فرض هذا الواجب مبني على أن الغرض كصيغة النكاح، إما يوجد وإما لا يوجد. فإذا أتيت بصلاة فيها 9 أجزاء، التفتوا جيدا، فإذا أتيت بصلاة فيها 9 أجزاء، إذا قلنا أن الغرض المترتب واحد بسيط، حكمك حكمك من لم يصل، كل فرقك كيف أن من لم يصل لا يحقق أي شيء من الغرض، كذلك حكم من صلى وترك ماذا؟ جزء الأخير من الواجب أيضا لا يترتب عليه الغرض. يقول وهذا أول الكلام، من قال لكم هكذا؟ من قال لكم؟ ما الدليل على أنه لكل واجب غرض وحداني بسيط إما يوجد وإما يعدام؟ لا مولانا، الأغراض المترتبة على الأحكام لها درجات متعددة. من جاء بالواجب مع 9 أجزاء يحقق الغرض الأدنى، من جاء بالواجب مع 10 أجزاء يحقق الغرض أعلى. وكم له نظير، صلاة مع الاستحباب مع المستحبات، صلاة بلا مستحبات، كلاهما يحقق الغرض أو لا يحقق الغرض، ها؟ ولكن درجة واحدة من الغرض أو درجتين من الغرض. من الواضح أن الغرض الذي أو الملاك الذي يحصله من يأتي بالصلاة مع الاستحباب غير ذلك الغرض الذي يحصله من يأتي بالصلاة بلا استحباب. خب سيدنا شنو النتيجة ماذا؟ يقول إذن الغرض أيضا فيه أقل وأكثر، فإذا صار الغرض أقل وأكثر يجري فيه نفس البيان السابق. من قال لكم أن الغرض معلوم؟ لا، المعلوم منه ماذا؟ ها؟ الأقل، أحسنتم، القدر المتيقن منه وهو الأقل، يعني الحد الأدنى من الغرض، بقرينة ماذا؟ بقرينة أن الذي وجب هو الحد أقل، هو الواجب الأقل لا الواجب الأكثر. نعم لو قام عندي علم تفصيلي على وجوب الأكثر فأستكشف ماذا؟ وجوب تحصيل الغرض الأعلى. وحيث أنه لم يقم عندي إلا دليل على وجوب الأقل فالغرض الواجب التحصيل بحكم العقل هو ماذا؟ هو الغرض الأدنى، وما زاد على ذلك يكون مجرا لأصالة براءة لأنه داخل في العهدة، وأنا لا أعلم أن الذي دخل في العهدة هو الحد الأدنى من الغرض أو هو وزيادة الذي هو الحد الأعلى من الغرض، فيكون مجرا لأصالة البراءة في الزائد. اولا، من قال بان الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كنفس الواجب؟ شوفوا هسه واحد اذا هيك بلا ذيك المقدمات اللي بيناها احنا، هو واحد يبارك في المصادرة على المطلوب. سيدة، ومن قال لكم ان الغرض مرتب له درجات؟ لا سيد الشهيد يريد يقول هناك قرائن، روايات، مطالب، ليس الدعوة في مقابل دعوة، لا، وانما شواهد كثيرة من الروايات تشير الى انه يوجد غرض ادنى ويوجد غرض اعلى، وهناك مراتب للاغراض. انه من قال بان الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كنفس الواجب، بان يكون الغرض ذا مراتب، وبعض مراتب الغرض تحصل بالاقل، ولا تستوفى كل تلك المراتب الا بالاكثر، ويشك في ان الغرض الفعلي الذي يجب تحصيله على المكلف، لانه في المقدمة الثانية قلنا ان هذا الغرض منجز لانه معلوم، ولكن المعلوم الاكثر الحد الاعلى من الغرض، لو المعلوم الحد الادنى والاكثر مشكوك. خب المعلوم هو الحد الادنى من الغرض، والحد الاكثر والحد الاعلى من الغرض مشكوكون، ويشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب او بكلها، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب من الوجوه المتقدمة، اما الوجوه التي ذكرها المشهور للانحلال، واما ما ذكره السيد الشهيد من عدم وجود علم اجمالي بلحاظ الغرض الادنى والغرض الاعلى. وثانيا، ان الغرض انما يتنجز، هذا خلوه لانه وقت ماكو ما نقدر ننتهي منه، والحمد لله رب العالمين.